الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه وهو الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق من الإنس والجان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم من عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس للديان. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الرحمن وخشيته جل في علاه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، نتكلم من منبر التوحيد والإيمان في هذه الخطبة عن الرحمن تبارك وتعالى، فهو جل وعلا عرفنا بنفسه أنه الرحمن الرحيم. وباسمه تبارك وتعالى الرحمن الرحيم نبدأ قراءة كلامه جل في علاه، وباسمه الرحمن الرحيم افتتح نبينا صلى الله عليه وسلم رسائله، وباسمه الرحمن الرحيم كان الأنبياء عليهم السلام يرسلون رسائلهم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لأن إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الواسع الرحمة، العظيم الرحمة، الكثير الرحمة. الرحمن اسم متضمن صفة ذات لله تبارك وتعالى، وهي رحمته تبارك وتعالى في ذاته. والرحمن علم يدل على ذاته العلية جل في علاه، ولهذا قال: قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: الرحمن على العرش استوى، أي بذاته تبارك وتعالى. وعلم الرحمن محيط بكل شيء، فالرحمن لما خلق الخلق باين عنهم، فهو العلي الأعلى. قال عن نفسه العلية: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن عباد الله اسم من أسماء الله تعالى التي لا ينبغي أن يتسمى به أحد، هل تعلم له سميا؟ هو الرحمن تبارك وتعالى وحده، ولهذا لم يتسمى به أحد، وإن تسمى به جبار قصمه الله وعامله بنقيض تسميته. فلما تسمى مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة أصبح وصف الكذاب ملازما له إلى يوم القيامة. الرحمن جل جلاله له الفردانية المطلقة والأحدية الأزلية والصمدية الأبدية، فحاشاه أن يتخذ صاحبة ولا ولدا من البرية. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومعنى وما ينبغي، أي ما كان لله تعالى ولد فلا ينبغي له، ذلك لأن الولد علامة النقص. وافترى المفترون وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ما أعظم افتراء المفترين الذين يزعمون أن مع الرحمن إلها معبودا. فأعلن أيها الموحد وقل: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فكل المرسلين دعوا إلى عبادة الرحمن وحده، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الرحمن به المعاذ كما إليه المعاد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الرحمن منزه عن كل عيب ونقص يكون في البرية. ولا تضرب له الأمثال الدنية ولا الأقيسة العقلية الشمولية لأن له الفردانية ولا الأقيسة التمثيلية. فالرحمن منزه عن أن يكون كالبرية. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال البخاري رحمه الله الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون. نعم أي قياس فاسد هذا. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بل ويستحيل في حقه النقصان والولدان. قل إن كان للرحمن ولد على سبيل الاستحالة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وليس للرحمن ولد فسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الرحمن جل في علاه قدر مقادير الأكوان. ولا ينبغي الاحتجاج بالقدر على الرحمن بل هو فعل المعترضين من الإنس والجان الذين يحتجون بشركهم على القدر وبكفرهم بالقدر وبمعاصيهم بالتقدير. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وهذا من تلبيسهم كأنهم لا إرادة لهم ولا مشيئة كالمجانين. فبمجرد تقديره جل في علاه ألغوا إراداتهم وهذا حال البطالين. وإلا فإن الله ما أرسل المرسلين إلا ليعبد من العالمين. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كيف يعبد مخلوقات دون الرحمن؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. الرحمن هو الذي خلق السبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. تأمل في عظيم فعل الرحمن تدرك منته على الإنس والجن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. اعتز اعتز بالرحمن يعزك. انتصر به ينصرك. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن عبدوا مخلوقات فأنت تعبد رحمن الأرض والسماوات. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الجواب الرحمن. وأنكر الطغاة كلام الرحمن للرسل الكرام. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الرحمن هو الذي أنزل القرآن وتكلم بأفصح البيان حيث عجز عن الإتيان بمثله الإنس والجان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالقرآن كلام الرحمن تنزيل من الرحمن الرحيم. الرحمن هو الذي أنزل القرآن جديدا وهو يتكلم مديدا وكلامه لا ينفد وكله أحسن قيلا وأسد سديدا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. قال كعب الأحبار رحمه الله عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. العبادات للرحمن عبدا حتى في الأمم السابقة وسرمدا. قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ومن عبد غير الرحمن فقد عبد الشيطان. قال الخليل لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان للرحمن عصيا. فالعبادة للرحمن لا لعجن ولا لصنم ولا لصليب ولا لقبر من الأقبار من القبور والأصنام. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فيا خسارة من استهزأ بالوحدانية وكفر بالرحمن منشئ البرية. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. لا صلاة إلا للرحمن، ولا توكل إلا عليه، ولا ركوع ولا سجود إلا له. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. الله أكبر. الله أكبر. وشرع الرحمن كله رحمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كفر بالرجم زاعما أن ذلك مخالف للرحمة، قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن. وطلب العلم عبادة للرحمن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. رواه الدارمي. أي عبد الله، أدخل نفسك في رحمة الرحمن، واحذر أن لا يشملك رحمته، أن لا يشملك رحمته وأن تتعرض لعقابه. فإن من تولى الشيطان لا يكون وليا للرحمن. قال الخليل لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي خسارة أعظم أن تعذب من الرحمن! هذا دليل على هوانك عند نفسك. تريد أن تدخل نفسك في رحمة الرحمن، فاسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. رواه أبو داود. وعند أبي داود أيضا قال الله: أنا الرحمن. وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وفي البخاري: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. لا تغتر بإنعام الرحمن، ولا يغترن عبد بإمداد الله له، فإنه يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون، وإما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ولا تكن في إعراض عنه كحال الكافرين، ولا تكن ممن غفل عن ربه وأصابته ضلالة في بصيرته. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما من نعمة إلا وهو من الرحمن. فلا يكفرن عبد: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم الرحمن تتوالى على بني الإنسان، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومن نعمة الرحمن على عباده أنه لم يعطي أهل الدنيا من الكفار وغيرهم كل أمنياتهم حتى لا يغتر مسلم بهم ولا ينشغل بزخرفهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الآيات. فالنعم من الرحمن عباد الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة، ومنها الخيول وغيرها وإن كانت منقسمة. كل النعم من الرحمن. وها هنا يرد سؤال: من هم عباد الرحمن؟ قال جل في علاه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فتأمل فيها، هل تجد نفسك معهم؟ والملائكة عباد الرحمن، فتشبه بهم طاعة وتخلقا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ماذا لعباد الرحمن المتبعين للذكر الذين يخشون ربهم بالغيب؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. فعباد الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الحشر عباد الله، الحشر والمعاد إلى الرحمن، فالناس يحشرون إلى الله، ونستيقن بذلك ولا نرتاب، والمرتابون سيحشرون، وحينها قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وأخبر عن كيفية حشر الخلق إليه فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ومن يقدر على الخطاب حينما يقوم الناس للرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما؟ الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالملك ملك الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يا مؤمن إنك مقبل على الرحمن، فانظر رعاك الديان كيف تقبل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا رعاكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، عباد الله، ليحذر العاتون العاصون، فإن الرحمن لهم يوم القيامة بالمرصاد يجمعهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. حينها ووقتها يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لمن الملك ومن المالك يوم القيامة إلا الرحمن؟ قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصف. يقبض الجبار قبضة من النار، ويخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر يقال له الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون مثل اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله بغير عمل عملوا ولا قدم قدموا، فيقال لكم ما رأيتموه ومثله معه. اللهم إنا نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.